السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ قلوبنا ويحفظ أرواحنا وعقولنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ما زال حديثنا حول أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وما زال الحديث عن الرجل المبارك أبي ذر رضي الله عنه. تكلمنا عن أبي ذر وأنه وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه هو علي رضي الله عنه قال له أنا ذاهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان أبو ذر في مكة، وكان راجل غريب، وهو من غفار، وجاي حتى يسمع من هذا النبي ويتعرف على ما يقول، فلعل الله سبحانه وتعالى يكتب له القبول. سبحان الله، فعلي رضي الله عنه تفرس فيه، فقال له إيه؟ فقال له خلاص تعالى، أنا رايح لي. قال له هذا وجهي إليه، فاتبعني، أنا كده كده رايح له. أدخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي، وامضي أنت. بيقول له أنا كده كده رايح له، شوف الطرق اللي أنا كل عم أمشي في طريق، امشي ورايا. لو أنا لمحت حد الرجل ده ممكن يأذيك، هعمل كأني بصلح إيه نعلي، فأنت على طول إيه امضي وما لكش علاقة بي. فمضى يقول أبو ذر ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم. يا عجمال، مدخل صدق وسيكون له مخرج صدق. شوف أول دخول على النبي صلى الله عليه وسلم، وانت برضو لسه ليك مشهد من هذه المشاهد عند الحوض. أنا فرطكم عند الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أنه هو منتظر عند الحوض. أنا فرطكم عند الحوض. يا هتعرفنا إزاي؟ أعرفك بعلامات الوضوء. عشان كده وأنت بتتوضأ بتجهز اللبس بتاعك، بتجهزي سمتك اللي هيعرفك بيه. حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له اعرض علي الإسلام، فعرضه فأسلمت مكاني. فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر، اكتم هذا الأمر. في حاجات مش كل حاجة تعرفها تبلغها، في حاجات محتاجة انك تكتمها. ليه؟ لأسباب كتير، على رأسها أمرين. الأمر الأولاني إن كبد الحياة الرسالية، كبد الطريق، طريق الاستقامة، بيحتاج زاد، بيحتاج شحن. فأنت محتاج إنك تتقل شوية وتتملي شوية، تتملي قرآن، تتملي خلوات تفكر، مناجاة، تتملي إيثار، تتملي صدقات، تبدأ تربي نفسك وتخالف هواك، تبدأ تروضها. ففي الوقت ده يا أبا ذر اكتم هذا الأمر. الوقت ده انت محتاج تهدى، محتاج انك تربي نفسك على معاني الكبار. فده الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك من يقتلون الاستقامة في مهدها عندما يرون النور خرج من قلبك وأضاء وجهك. بيكون في الوقت ده في قدر من التربص. هتلاقي في ناس هتحاربك عشان النور ده، في ناس هتحاربك على الفطرة، وديكوا شايفين النهاردة الانحطاط في أمور الفطرة، انحطاط على مستوى الأفكار وعلى مستوى الشهوات والسلوك. مستوى الأفكار نسوية وغيرها والليبرالية والكلام ده كله، ده انحطاط فطري، انحطاط فطري كبير. كتير من أسئلة كثير من النساء حاليا هو انحطاط فطري، والكأس المنكوس، الإناء المنكس اللي منكوس المعكوس، لن تطهره بحار وأنهار الدنيا كلها. الحاجات دي مش هتطهر لو معاك الأنهار كلها بتاعت الدنيا ومعاك البحار كلها بتاعت الدنيا. واحد معاه إناء منكوس منكس، إناء عكسه جايب كوباية وقلبها، لو معانا شهد، معانا عصير الدنيا، هتعرف يعني تضع قطرة في هذا الإناء؟ مستحيل. ففي ناس كتير مشاكلها في الحتة دي، عافانا الله وإياكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اكتم هذا الأمر. أبو جهل زي ما بيقول لنا ابن عباس رضي الله عنه كان يقول لأتباعه شوشوا على دعوة محمد حتى لا يسمع الناس شيئا، عشان الناس ما تسمعش، واخدين بالكم؟ فطالما في تشويش يبقى الدين مش هيوصل صح. تشويش، تشويش إعلامي ليل نهار، بل مكر الليل والنهار. التشويش ده بيخلي ناس كتير مش عارفة تسمع. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، والغوا فيه، اعمل لغط، اعمل دوشة، اديله أي حاجة، كل عم يفوق اشغله بحاجة تانية، غرقه في ألعاب، غرقه في لهو، في المجريات، غرقه في نقاشات هلس، غرقه. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، لأن ده السر، ده لو اتمسك هيخلص كل حاجة. والغوا فيه لعلكم تغلبون، عشان تغلبوا. سبحان الله، ايه علاج اللغو ده؟ اذا مروا باللغو مروا كراما، واذا مروا باللغو مروا كراما. في حاجه ما ينفعش تقف معاها كتير. السائر في طريق الحق، طريق الاستقامه، في واحد ماشي على سرعه 180، عاوزين نبطئ سرعته، هنعمل ايه؟ ومش هنعرف نركب معاه العربيه، هنعمل ايه؟ هنعمل غالبا ثلاث حاجات. الحاجه الاولى هنعمل اعلانات على الطريق، وفي ناس بتعمل حركات يمين وشمال، فيبقى ماشي على سرعة 180 فيلاقي إعلان كبير خلاص، ويلاقي بنت كده قاعدة بطريقة معينة ومكتوب تحتها كلمة معينة. طب الإعلان ده يعمل إيه؟ فيبدأ يهدي، هو إيه ده؟ هو ده بيقولوا إيه؟ هو مش عارف إيه، بس 180 نزلت بقت 160، أنت وإنت بسرعتك كنتش عارف تعمل. فيبدأ يديك حاجات على الطريق، مشتتات. طب الإعلان الأولاني فلت منك؟ لا، هكررك الإعلانات، هو نفس الإعلان. أنت أحيانا تيجي تستغرب تقول يا جماعة الطريق الكبير ده الدائري ده كله، عادي تلاقي نفس الإعلان مثلا 2 كيلو تلاقيه 10 مرات، وتلاقيه واحد يمين واحد شمال، واحد يمين واحد شمال. طب ما خلاص، ما أنا اللي شفت اليمين مش هشوف الشمال. ده أنت المسكين، الراجل الطيب، الراجل الطيب اللي فاكر إن التسويق كده إيه. لا، ده تسويق بالهمزة، ده مش تسويق. فسبحان الله، فالضغط ده، الضغط ده بيعمل معك ايه؟ يهدي سرعتك. لما يهدي سرعتك هيسيبك؟ لا، احط لك مطبين ثلاثة في الطريق. المطب الاولان تعدي منه، التالي تعدي منه، الرابع اخلي فيه ناس ماشية جنبك تعمل تيت تيت تيت تيت، هو مش هيوقع يعني، هو مش بيرخم عليك. طب الحل ايه؟ في ناس بتروح ركنة جنب الإعلان وتنزل تصور، وأبعت على الجروب لخالتي كانت عاوزة شقة في كومباوند مش عارف إيه، وشكل ده كومباوند كويس. ليه يا عم كويس؟ ما أنت شايف صورة البنت كويسة والكلام بالإنجليزي، أكيد هيبقى حاجة كويسة. يا عم ممكن يكون بيتكلم على قرية، وإن شاء الله هيكون بيتكلم على حاجة حلوة. فوقف وده إنه يتصور، وبعدين لما وقف لقى واحد بيبيع زلابية فقال له إيه دي، وبدأ يقعد وعاوز يدوق، فقعد وداء ومش عارف ايه. بص في الساعة، الله انا اتأخرت ولا ايه؟ لا ايه؟ فيبدأ يجري ويلحق، يدوب يمشي يلاقي مطب. ليه المطب ده؟ ومين اللي عامله؟ هو ليه الشوك الناحية دي؟ هو ليه الشوك مش الناحية؟ هو ليه اصفر مش احمر؟ خلاص، هو ليه في 16 شوكة مش 18 ولا 20؟ ويبدأ يغرقك، يغرقك بحدث. المطب ده ممكن يبقى ترند، الاعلان ده ممكن يبقى خبر عابر، اللي مش عارف ايه. عشان كده في شباب هتلاقيه هو طلع من القاهرة، فين هو دلوقتي؟ لسه يدوب واقف عند كارتة اسكندرية. وفي واحد تالت بيقول ايه؟ بقول خلاص الحمد لله انا عديت مطروح ب30 كيلو. هما الاثنين كانوا طالعين طلعة السلوم، واخدين بالكم؟ هو ده اللي حصل، هو ده اللي حصل. انت واختك كنتوا طالعين طلعة الاستقامة، ايه اللي حصل؟ حضرتك وقفت كتير في المطبات، اكليك هير وعملت هير، خلاص اضغط هنا. فدخلنا في الكليكات، تلاقي وقت الليل، تعرفين الليل اللي فات ده، في ناس نامت 5 ساعات وقامت قرأت جزئين، وقامت الليل جهزت سندوتشات ولادها ورتبت حياتها. وكان الشتاء ربيع هذه الفتاة، ربيع المؤمن. ايه سبحان الله، فين؟ الساعة 7 دي كانت خلصت العشاء، الساعة 7، الساعة 5 بقى، 10 ساعات ليل. في واحدة تانية اختها بقى عملت ايه؟ اتفرجت على 16,000 مقطع، وفتحت مواقع التواصل 82 مرة. ليه؟ مع في حرب عالمية على الأبواب، فهي عاوزة تشوف اللي هيحصل بين الصين وتايوان. فيمكن الواحد لو تدخل وتابع يلحق الموضوع. ركز معانا يا عم عدنان، لو لا تضع مطبات في طريقك. ومناسبة عمنا عدنان وسؤاله، موضوع الحلقة ايه؟ موضوع الحلقة ايه؟ ممكن واحنا بنتكلم يكون في كلام ونصايح ربما تنفعك فترة طويلة قوي. كثرة التشويش بالسؤال ده نوع من انواع المطبات. فان كنت ولابد فاعلا ممكن تسأل اللي بعت لك الرابط، هو الدرس ده بيتكلم عن ايه؟ فأسأل الله ان يعلمنا ويفهمنا. الخلاصة ان الوقت اللي انتوا فيه ده لو ادركتم انك هتسألوا عنه هتتعامل معاه تعامل مختلف. وعن عمره فيما افناه، وعن عمره فيما افناه، هتتسألي عن عمرك. يعني هتتسألي عن عمرك، يعني هتتسألي ان ليالي الشتاء كانت 10 ساعات ما كانش ليكي منها حظ مع كتاب الله ومناجات الله سبحانه وتعالى. 10 ساعات كنت بتعملي ايه؟ دايرتها نامت؟ لا، كانت صاحية، سبحان الله. ويوم ما ركعنا الركعة، ركعة اللي ايه؟ ركعة نقر الديك، اللي هي ايه؟ عاملة مشغلة الساعة بتاعتها وتشوفها هتخطف الوتر في كام دقيقة. خطف، تخطف الوتر، تقول لك الحمد لله الوتر خد معايا 2:40. هو فين الحمد هنا يعني؟ طبعا ده كويس قوي للي مقضيها في حتة تانية وما اقامش ليل ولا عمل. الخلاصة الوقت اللي انت عايشه، الوقت ده هتتسأل عنه، وانت هتتسألي عنه. عشان كده مهم جدا جدا جدا تكون عارف ان الدابة اللي انت راكبها، وسيلة المواصلات اللي انت راكبها في طريقك الى القبر، مع القبر ده وجهة، القبر ده وجهتك، وانت رايح مسافر. مسافر فين؟ انا رايح للقبر. طب هتركب ايه؟ هركب دابة، هركب وسيلة مواصلات اللي هي جسمك، جسدك. الجسد ده محتاج يتشحن، محتاج يتشحن، ومحتاج كل شوية تشوف الزيت بتاع العربية بتاعتك، بنزين العربية، العربية عاوزة مية، عاوزة ايه؟ ان الجسدك عليك حق. فالجسد ده محتاج شحن. ايه البنزين بتاعه؟ شوف بقى غذاء الروح هو ده التانك بتاعك اللي كل عين. عشان كده تلاقي العربية حلوة كده ومضيفة وبتجري على الطريق. ليه العربية بتجري على الطريق؟ بنزينك معاك، مهتم بيها، نظف العربية أول بأول، عربية مشحونة، بتستلم الطريق صح، تطلع بدري، تكون مع أول الناس. لكن ما تروحش تستلم الطريق على الساعة 9 الصبح، انت كنت فين؟ في ناس اتحركت من قبل الفجر. الطريق ده بيبقى فاضي الصبح، بالليل بعد الساعة 7 كده بيبدأ يبقى زحمة، بتوصل متأخر. ده إن وصلت تبقى عاوز توصل بدري، اصحى بدري. فعما تصحى بدري بورك لأمتي في بكورها، فتتحرك، فتلاقي الجسد خفيف، العربية بقت حلوة، بتدور معاك بسرعة، مش كل شوية عاوزة زقة، ومش كل شوية واحد مش عارف ايه. وبعدين في ناس أدمنت الأسئلة وهي عارفة إجابتها، اللي هي ايه؟ عربيتي ما بتتحركش، مفيش حد يا جماعة رايح السلوم يزقني، محدش هيزقك. حد الناس بتزق واحد 100 متر، لكن يزقوك الطريق كله محدش هيقدر يزقك الطريق كله. فانت عارف مشكلتك ايه، فما تجيش بعد اللقاء تقولي انا، انت اخرك تقول العربية عاوزة زق، لكن مش كل شوية تقول العربية بتاعتي ما بتتحركش، العربية بتاعتي عليها تراب، العربية بتاعتي بتفط مني كده كل شوية اجي ادورها تروح ايه تفط مني. يا عمي ما انت عارف القصة ايه، عربيتك فيها بنزين؟ بنزين من زمان ما حطيتش والله، بس انا عارف ان العربية ما بتمشيش الا ببنزين. وما انت كنت فاكر ان ايه هتمشي بستر الله كده وخلص؟ والله انا مش هكذب عليك، انا بحط 85 بس ترخص. ايوه بس العربية بتاعتك دي العربية مكرمة، مفترض تحط احسن بنزين، اصل غالي بقى وبتاع وانا ما عنديش استعداد ادفع فيه. على 85 ده بيكركر كل شوية، هتلاقي العربية بتفط منك. فسبحان الله، فكل واحد مننا عارف كويس قوي، انت محتاج تدرك بس عن عمره فيما افناه. خلص، عارفين العمر، والدتك عاملة اي اكله كده ولا عامله لك بقى قرص ولا حاجه، فانت داخل تقول لها في قرص يا امي، تقول لك ايه؟ فنيت، خلصت، انتهت، عمرك هينتهي واحده ورا التانيه والتانيه بقى، هي خلاص خلص، كان فيه وخلص. مش مشكله ان العمر هيخلص، يا ريت الموضوع كان وقف هنا. امال هيتوقف فين؟ هيتوقف ان في سؤال، هو خلص في ايه يا عم محمد؟ يوم الحد 27 نوفمبر، 24 ساعة بتوعك كان أخبارهم إيه؟ أنت عارف مين اللي بيحاسبك؟ ومين اللي دون؟ الموضوع هيتلاقي نفسك في حتة تانية خالص. مين اللي دون؟ الرقيب والعتيد قاعدين يدونوا، لدرجة من ضمن التدوينات اللي دونوها من هم بحسنة، هم إنه يدخل السرور على حد من إخواته ونسي، يعني تتكتب. ده دي لقطة كده عابرة وهو طالع على السلم، وهو طالع على السلم شاف باب والدته مفتوح، فقال لي خلاص انا هنزل اشرب كوبايه شاي معاها. وبعدين هوب تليفون جه بتاع شغله، الهم ده اتكتب. ليه؟ ما بنحسب له كل حاجه، بنحسب له كل حاجه. سمع اذان الفجر، ردد الاذان، لما ردد الاذان قام متوضى او كان متوضي، وبعدين نزل يصلي ورجع، فيتكتب صلاه الفجر عليها كذا. لا لا لا، ده عمنا وانت اللي كنا بنحسب، لكن هم بيحسبوا حسبة تانية. هم بيحسبوا لما سمع الأذان وبدأ يحدث نفسه بالصلاة، التحديث ده ليه حسابات. يا جماعة بصوا، الكلام اللي أنا بقوله ده مش عشان انت اللي تحسبه، لا، أنا بقولك هم بيحسبوا ازاي. عم ما تدخلش نفسك في الحسابات، عشان عم تدخل نفسك في الحسابات هيجيلك وسواسة نيات، وهتدمر نفسك وتدمر اللي حواليك. لا انا بقولك بس هم بيحسبوها ازاي، مش انت تحسبها ازاي. فتلاقي الموضوع بيتحسب لك، الهم بتاعك، تعظيمك للشريعة، انك تبدأ تحدث نفسك من الداخل، امال تبص في الساعة وتسارق النظر، الاقامة بين الاذان والاقامة عندي في المسجد اللي انا هصلي فيه النهاردة 3 ساعة. فالحتة ديت هذا قلب ملتفت للصلاة يعظم شعائر ربنا الكتب كان يعظم الشعائر. اللي اتحركت من على السرير لغاية كذا ترك شيئا لله، ترك فراشه، دخل اتوضى مع كل قطرة يغفر لي، وبعد بدأ يتحرك، وبعدين هو فينش بشبي هذا ما يدور عليه، يبص يمين ويروح شمال وبتاع، كل الخطوات ديت حسنات، واحدة ترفع درجة، واحدة تكفر عنه خطيئة. ايه الجمال ده؟ الدنيا ماشية وهو ماشي بقى، وماشي في الشارع اي حد يشوفه هو ياخد حسنات، بيقول سلام عليكم. وواحدة بتبص في البلكونة حست ان في خرفشة في في البلكونة، ففتحت عشان تقفل الازاز عشان سرسوب الهواء اللي قاعد يدخل، فشافت الشاب ده بيصلي، فقالت يا رب ابني، يا رب ربنا يهدي ابني ويكون زي الشباب دول. فشفت انت بقيت ايه؟ شوف انت بدأت ايه؟ بقيت منظر جميل بتلهم الامهات اللي قاعدين في البيوت. شفت راجل عجوز ماشي، شفت شاب قاعد في قهوة ما بيصليش، وبعدين بصلك كده بصة ظاهرا كأنه ايه مش عاجبه حالك، لكن من جواه بيقول ايه؟ يا رب يا رب اكتب لي يا رب اكون زيه وبعرف اصلي وبحب الصلاة. شفت بقى في واحد بيكره الدين، كان قاعد بيتفرج على حاجة مش كويسة ولا بيشرب حاجة مش كويسة فعرضيته ولا بتاع، فشافك فمتضايق. ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار. شوف كل القصص دي التلت ساعة اللي انت شايفها ان هي تلت ساعة، ليه ركعتين انت شايفها ركعتين؟ لا، ده لما دخلت الجامع يا يتبشبش الله لك كما يتبشبش الغائب الاهل، اللي اهل الرجل المسافر اللي كان غائب عما يعود. والمسجد بيت كل تقي، وبعدين تخش وانت بتسأل الله رحمة وبتقول له يا رب افتح لي ابواب مش باب واحد، وبعدين انت وانت ماشي بتقول اللهم اجعل عن يميني نورا وعن شمالي نورا، وقبلها بتقول في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، محاط بك بهالة من النور. دخلت المسجد، سلمت على الناس، لما سلمت على الناس فعززنا بثالث، الراجل مش لاقي حد يصلي معاه، فلما انت دخلت ثبته، وبعدين جه واحد تاني واحد رابع، فالمسجد بدأ يمتلئ، وبعدين رحت واخد جنب كده وبدأت تصلي. اما جيت تصلي ما صليتش في اي مكان، فانت صليت وراي العمود ليه؟ فذكرت الناس كلها ان لازم ياخد سترة عشان الناس مش تعدي. يا عالجمال ده، انت بتعلم كمان الناس قاعدة ما تتعلم منك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما انت بتصلي في واحد قاعد ما يتابعك، ولد صغير كده بيشوف عمه الشيخ بيصلي ازاي، او الشاب الجميل ده بيصلي ازاي، فشافك بتحرك صوابع التشهد فبدأ يتعلم منك. وبعدين كل ده بيتكتب، الولد اللي اتعلم منك ده هيبقى خطيب كبير مشهور جدا وحب الالتزام بسبب ايه؟ بسبب حركاتك دي. الشخص ده هيجي في يوم من الايام يدي درس كل الناس دي في ميزانك. وبعدين لما انت صليت الركعتين عشان مستني الفجر مستني عمه يقيم الصلاة، صليت ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليهم ايه؟ خير من الدنيا وما فيها، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. فهتكتب لك ايه بقى الملائكة؟ هتكتب لك ايه؟ خير من الدنيا. ايه اللي خير من الدنيا؟ عقارات، موبايلات، ذهب، دولارات، نساء، شهادات، كل ده الركعتين دول خير من الدنيا وما فيها. عن عمره، عن عمره فيما افنى. التلت ساعة دي بقى كان في واحد قاعد عمال يتفرج على الماتشات، تلت ساعة دي كان في واحد بيتفرج على أغنية جديدة، تلت ساعة دي كان في واحدة قاعدة عمال تدور على الهلس، على الطبخة الجديدة واللبس الجديد وازاي تقطع في هدومها عشان البنطلون بتاعها يظهر قدام الناس ان هو بنطلون كذا، وازاي ان هي تجمع بين طلب ماما ان هي تغطي شعرها وان هي برضو ايه تخطف ان ايه قلوب الناس بسمتها، فازاي تطلع القصة من قدام من طرف خفي. وعدم قلت بص وديت احلى لبس الطرحة وتلبسيها ازاي والالوان وتتعلم الالوان. طيب فين كلام العدنان؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تلبسي الاخضر مع الفستقي ومش عارف ايه والكلام ده كله. كل واحد بقى ياخد باله، ده دي حسبة مين؟ الملائكة. صح؟ آه. يجي الملف ده بقى يتحسب، يتفتح، يتفتح مع مين؟ مع الحاسيب. مع الحاسيب كل قطرة عرق مدونة، كل هم مدون، ما يلفظ، ما يلفظ من قول. لدرجة قالوا ان الضحك بيتكتب، الضحك بيتكتب. ليه؟ لان الضحك عبارة عن ايه؟ عارفين ها ها ها ها ها ها دي، الاربعة ها ها دي بتتكتب، وبعدين قه قه قه قه بتتكتب. تتكتب حاجة وتتحاسب عليها سلبا او ايجابا حاجة تانية. بس عشان تعرف ايه؟ عشان تدرك كويس قوي ان الموضوع مش هيصة كده. يوم القيامة حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. حاجات هتتحسن. في بعض الناس هيقولك إن ده مرعب، وفي بعض الناس هيقولك يا أنا مبسوطة قوي. طب مبسوطة ليه؟ تقول يا ده وجبة المطبخ دي، وجبة الفطار، وجبة الفطار دي مش بتتحسب كده عملت فطار لعيالها يا جماعة؟ لا، دخلوا فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. طب ما أنا صايم، شو أنت بتتحاسب إزاي؟ الريحة اللي طالعة من بقك وأنت مش بإيدك، يعني مثلا الريحة دي مش عمل يا جماعة، صح؟ يعني مثلا إنك تمتنع عن الأكل ده عمل، إنك تقوم تصلي ده عمل، أما إن في حاجة طالعة منك مش بإيدك، صح؟ ليست عمل. الريحة دي عند ربنا أطيب عند الله من ريح المسك. من اغبرت قدمه في سبيل الله، في واحد ماشي في طريق ربنا فالتراب جه في أنفه، والأنف ده يحرم على النار. ليه؟ أصله أمال بقى قطرة العرق، قطرة الهم، وانت واقفة وظهرك وجعك، الحاجات دي كلها واخدين بالكم؟ وهيحاسبك على الوساوس اللي عدم تنشغل بيها، إن كانت بإيدك ليست من غيرك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويسددنا وإياكم. اللي هيعرف كويس قوي ان هو هيتحاسب عن عمره، عن عمره فيما افناه، عن عمره فيما افناه، هيلاقي نفسه ايه؟ معدول. والله لو في حد يا جماعة قال لكم ما تحضروش درس الاثنين الفجر، والحد اللي قال لكم ما تحضروش ده هو معانا دلوقتي، هو قاعد بيكتب الاسماء وبيعرف كل حساب داخل منين، ومن خلال آلية معينة بيجيب كل بياناته وليه سلطة عليه ويقدر يحاسبه كويس قوي. في حد هيحضر الدرس وهيعرض نفسه للمخاطرة؟ طبعا ما الله سبحانه وتعالى يقول لك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. تتسأل وقفوهم ليه؟ ليه الناس دي تقف؟ استنوا، مش حد يتحرك، إنهم مسؤولون، كله يقف. ليه؟ عشان تتسأل. من الآيات الجميلة في موضوع السؤال ده آية الأعراف، فلنسألن الذين أرسل إليهم. الآية دي تفوقك، تحس إن هي جرد المية ساعة بعد صلاة الفجر في ليلة شاتية، تروح مفوقك كده. ليه؟ ليه بتفوقك؟ لا، بتقولك تخيل انك واقف في مكان وفي ناس واقفة بتتسأل، بتبص كده مين اللي بتسأل، لقيت مين؟ لقيت محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وموسى وإبراهيم واقفين بيتسألوا، تعالوا انت عملت ايه في كذا، وعملت ايه في كذا، بلغت اللي قلنا لك عليه، وعملت واحد اتنين تلاتة اربعة. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ساعتها بقى أنت إيه؟ إذا كان هم هيتسألوا أمال أنا إيه؟ وبعدين فلنقصن عليهم بعلم. يعني فلنقصن، يقول لك احكي لي قصة. يعني احكي لي قصة؟ القصة دي مجموعة من الأحداث أنت بتتتبع الإيه؟ الأثر بتاعها، بعد تتبع، بعد تقص الأثر. فلنقصن عليهم بعلم. المفسرون يقولوا ايه؟ هتتعرض عليك حياتك قصة قصة. عارفين شرائح الباوربوينت كده؟ عارف السكريبت بتاع المسلسلات والافلام؟ انت حياتك كده برضو، هتتعرض عليك كده مشهد، شايف اللقطة دي وانت قايم تصلي الفجر، شايف اللقطة دي وانت قاعد بتقفل الموبايل عشان تلحق تصلي. شايف اللقطة دي؟ شايف اللقطة دي وانت قاعد مشغول بالتشاؤم شايفها؟ ساعات ما انت كنت كل واحد عم يجي يتكلم في حاجة تدنى وتقول له فانية وبيضة والنور هيقطع وهي خلاص خربت ومش عارف الكلام ده كله، هتتشاف بعلم وما كنا غائبين. الآيات دي جميلة، عشان عم تظلم زوجتك تسليها الآيات دي، فلنقصن عليهم بعلم. ربنا بيقول لك وما كنا غائبين. لما اتظلمت وابتليت في الله وضيق عليك بظلم، وما كنا غائبين. وانت في الجب هتشوف المشهد ده، واللي ظلمك فلنقصن عليهم بعلم. وما كنا غائبين، المد ده بيخلي قلبك فوق، والوزن يومئذ الحق. هو ده الوزن اللي هيتوزن. سيبك من الوزن، انت في الدنيا بيقولوا الشيخ جه والشيخ هيدي درس، الشيخ راح، الشيخ عاوزين تليفونه، الشيخ مش عارف ايه، الشيخ ده احنا بنحبه، الشيخ بنعمل مش عارف ايه، الشيخ الشيخ الشيخ. يوم القيامة بقى ممكن يتشخشخ بيه في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. وواحد تاني مغمور مش معروف، محدش عارفه، والناس قاعدة تقول حد يعرف فلان، هو فين صفحاته، هو فين فيديوهاته، هو فين مش عارف ايه، هو ساكن، ما حدش عارف، مغمور. فهو كل واحد بقى ايه، والوزن يومئذ الحق. سبحان الله، الحاجات دي اللي بتخلي الانسان ايه، رايق، تخليه مركز قوي وما ينشغلش والغوا فيه، عارف كويس قوي ان هما ليل نهار ليل نهار مركزين معاك. هو اللوبي اللي شغال دلوقتي في مواقع التواصل وكل حاجة، وقاعدين يقولوا لازم الناس تسيبهم يسمحوا ان هما يلبسوا الشارات بتاعتي المنتكسين فطريا والمؤتفكات، شارات المؤتفكات ليه؟ ده لوبي ليل نهار بيفكر يشغلك في الطريق. انت بقى ايه، عم تلب ليل نهار مش وراك الا الناس دي، وعلى مال تتابع وتشوف وتروح وتيجي. لا ده انت واضح انك مش واخد بالك عن عمره. فالنبي قال له اكتم هذا الامر وارجع الى بلدك، فاذا بلغك ظهورنا فاقبل. النبي صلى الله عليه وسلم اداله ثلاث كلمات، قال له اكتم الخبر ده، تروحش بقى تقول ورحت وسلمت على محمد وكان معاه شاب جميل اسمه علي، وكان في واحد الله اكبر هيبه اسمه ابو بكر الصديق، حاجه كده ايه، كنا قاعدين في بيت اخ صغير كده اسمه ورقه او مش عارف ايه، وكنا ساكنين ورا حي الصفا، والارقم ده كان شاب هو اللي منضيافنا. عم انت بتتكلم ليه؟ اكتم هذا الامر وارجع الى بلدك. ارجع، انت هنا غريب وهتطلقت، الناس كلها عارفة بعض، فارجع لبلدك. فإذا بلغك ظهورنا فأقبل، لما تعرف ان احنا ظهرنا وبقى لينا شوكة، لينا قوة ولينا مكانة وبينا في مكان معين، فايه، فتعالى. وفي رواية للنبي صلى الله عليه وسلم قال له المكان هيبقى فين، او وصف المكان فين، اني قد وجهت الى ارض ذات نخل لا اراها الا يثرب. وقول له المكان ده هيبقى يسر. كانت الروشتة واضحة جدا جدا جدا، لكن أبو ذر كان لي رأي تاني، ما كانش رد إباء أكتر ما هو رد شفاء. فقال له إيه، والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. هو لا يريد الإباء لكلام النبي، ولكن يريد الشفاء لقلبه. بقول له ما أقدرش، أنا النور اللي جوايا ده، انا همشي في الميكروفون، انا همسك ميكروفون ونادي اكتم هذا الامر خوفا عليك. انت بقى مش عاوز تاخد بالرخصه ديت وتقول لي انا لا مش هقدر. احيانا يا جماعه، احيانا الايمان اذا خالط بشاشته القلوب فار على الوجه واللسان وكل شيء. مش قادر مش قادر مش قادر استنى خطوه الحجاب دي، مش قادره، مش ما اعرفش. ياه، أنا من زمان وفطرتي بتقول لي أنت مكنونة، أنت لؤلؤ مكنون، سباك الذهب مش مرمية في الشارع، سباك الذهب دايما محفوظة ليها أماكن كده خاصة، أنت سبيكة الذهب، فسبيكة الذهب لازم تظل محفوظة فمش قادرة تستحمل بقى ان هي تكون مشاع اللي رايح واللي جاي بيتفرج. لا، اذا اردت ان ترى فلن ترى الا عقلي وجمال الخالد. من جمال الحجاب انه يحجب الناس عن التقييم المزيف ليكي. من الفوائد اللي بتاخديها من الحجاب انك بتحجب التقييم المزيف من الناس، ان يقيموك طبقا ليه. يعني انا اقول لك على حاجه، لو في اخت تتكلم معايا وانا بسمعها حاجه كده جمال خالد ما شاء الله، عقل وحكمه ورزانه وهدوء وانوثه ومرو، حاجه جميله قوي، طريقه مشيتها فيها الحياء، طريقه كلامها فيها الحياء، تمشي على استحياء على استحياء ان قالت. الاخت دي ايه رايكم؟ فمجرد بس وانا بحكي لكم تحس ان في قبول فطري لاهل الفطره. الناس اللي الاناء منكوس فيها، يعني ده موضوع تاني ليه رابط تاني ووقت تاني وبنتكلم معاه، احنا بنتكلم على اهل الفطره، تلاقي ان ايه قلبك بيرفرف للسيره دي وللسمت ده. طيب الشخصيه دي لو من اول يوم طلع لك بشكلها وشعرها، ممكن تبقى بنت عاديه خالص، صح؟ ممكن تبقى عاديه، فتيجي عم تتكلم، اول ما تيجي والله بقى مشيتي وتكلمتي وبتاع، انا مش ما. فهو قيمك تقييم مزيف، تقييم مزيف. كان في حد بيوصف لي بلد هو اشتغل فيها، بيقول لي كل النساء حاجه كده سبحان الله، كانهم يعني يسكنون على بساط القمر. فان تكلمت مع احداهن او اتكلمت مع اي واحده منهم تشعر كان احد يتقيأ عليك. يقول لي نساء المكان ده كلهم حاجة كده سبحان الله، لكن إذا تكلموا تشعر بمشرة الجراح ينتشر على وجهك. بقول لي حاجة غريبة في البلد دي سبحان الله. فأبو ذر مش قادر بقى، مش قادر، زي ما أختي كده تبقى قاعدة في لقاء وتسمع حاجة عن الحجاب، مش قادرها، يعني مش قادر اخلص الدرس، انا عاوز اقوم البس. عارفين كده في بنات كده شعور الانصار، عارفين بنات الانصار زي ما السيده عائشه كانت بتتكلم عنهم، مالهم نساء الانصار؟ لما نزلت ايات الحجاب ما قدروش، لما نزلت يدنين عليهن عملوا ايه؟ خرج نساء الانصار، عشان البنات اللي بتقول لك ده الايات دي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، خرج زوجات النبي، خرج نساء الانصار، والنبي لم يتزوج امراه من الانصار، خرج نساء الانصار بيعملوا ايه؟ كان على رؤوسهن الغربان من الاكسيه. يا على طول. وسيده عائشه تقول لك ايه؟ شققنا مروطهن، يعني ما هم دلوقتي محتاجين لبس. الايات بتتكلم عن الحجاب، وهنجيب لبس منين؟ طيب بقى عم ام جليبيب الصبح نعدي عليها عشان تخيط لنا؟ لا، احنا هنستنى ام جليبيب. على طول راحوا على طول خدوا الايه، عارفين القماش اللي ممكن يبقى زي ملايه السرير كده، خدوه على طول وغطوا نفسهم بيه. ليه؟ ناس يا جماعه تحس ان فطرتهم عاليه، ما عندهمش استعداد، اي حاجه بتنزل على الفطره نور على نور، خدوا على طول الملايه ودب وبتاع وطلعوا. ايه ده؟ هو ربنا قال لا بقى مش لسه هنقعد مع النبي، ولو مش لقينا النبي جلسات خاصه ورش عمل بقى مع ابي عبيده بن الجراح، ونحاول نفهم ونشوف السيده عائشه وتحكي لنا يعني يدنين، والمراد يعني انا اغطي ايدي ولا اغطي رجلي، واشوف الالوان ينفع فستقي، ينفع بنفسج، ينفع يبقى الشراب مش عارف ايه، ينفع يبقى الكوتشي ابيض مخطط، ينفع قلب الشنطه مش عارف ايه، ينفع ينفع ينفع ينفع ينفع يبقى الحجاب بتاعي متقطع من على اليمين والشمال كده من ناحيه اكتافي سبحان الله. فالقلب عما بيتملي ما بيقدرش. وقال له الذي بعثك بالحق لا أصرخن بها بين أظهرهم، مش هنفع يا رسول الله. ده مش بيرد على النبي، هو عارف ان النبي بيديله رخصة، بيقوله يعني بلاش عشانك انت. وراح جاي المسجد في بيت الله الحرام، فجاء الى المسجد وقريش فيه، فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا سلام، كأنه كأنه وقف مع نفسه وقفة، قال انت يا ما كنت قطعت الطريق، ويا ما عملت كذا، ويا ما كنت شجاع في المعصية، يا ما كنت تنزل تجيب الهيروين وتجيب المخدرات وانت عارف ان في بوكس بيتتبع الناس وقاعد تخش جوه وبتاع، وتدخل في مكان صحراء وتلاقي الشباب بيلعبوا بالليزر هنا ويقول لك تعالى وتجري وتخش المعارك دي وتغامر بوالدك ووالدتك وسمعتك وتاخد مش عارف ايه، وتلاقي ان في ضرب نار وبتاع، كل ده عشان المعصية عملته. كل ده اللي كان بيسرق عمل مغامرات، واللي كانت بتقابل في الحرام عملت مغامرات، كل دي كنت شجاعة في المعصية. جبار في الإسلام خوار، أو جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، عندك قوة وشجاعة في الجاهلية، تيجي في الإسلام يبقى في خنوع كده. سبحان الله، قال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما يقدرش يا جماعة، كنت بتنفق في الجاهلية، تنفق على المخدرات، بتنفق على موبايلات ليل نهار وكل شوية تغير، تنفق على التيشيرتات، تقول ما ينفعش أحضر فرح ما ينفعش، أنا فرح بنت خالتي حضرت بنفس اللبس ده، ما ينفعش والله، مش الله مش هقدر أروح أنا لزميلتي معايا في الشغل بنفس اللبس اللي كنت لابساه من سنتين في فرح بنت خالتي، ما ينفعش. فعدمال تصرفي هنا وتصرف هنا وتصرف هنا، ليه عم بتدخل طريق الاستقامة كأنك بتقطع من جلدك؟ فينك يا عم؟ فينك؟ ده انت كنت بس بتغير من عربية لعربية، ده انت في التعويم الاول ما كنتش من اهل الاستقامة وصرفت فلوس قد كده، طب في التعويم الثاني وعرفت ان الناس كلها الفقراء زادوا والكلام، انت فينك؟ في ناس في الاوقات اللي احنا فيها ديت عم الاسعار بتترفع بيبقى عنده اعماله بتترفع برضو، اعمال اخرته بتترفع، وفي ناس مرتبط ان نفقاته وصدقاته بتنخفض كلما ارتفعت الاسعار. في واحد تاني لا يقول لك دلوقتي لا، انا لو كنت بطلع جنيه انا محتاج اطلع 2 جنيه، لان الفقراء زادوا والاحتياج زاد والملائكة بتكتب والسابقين قالوا، فدي فرصة ان انا اكون من المبادرين. الحق، انت كنت فاكر لما تصدقت من سنتين ثلاثة وجبت تكييف لمسجد، فاكر التكييف ده كام؟ كام؟ ب12,000 جنيه. عارف النهاردة؟ عكسوا الرقم ب21، وفي مسجد عاوز تكييف، لا مش هجيب. ليه؟ ما الاسعار زادت يا عم، ما العربيات زادت وانت جبت، والموبايلات زادت وانت جبت، والجامعة زادت ودفعت، واللبس زاد واشتريت، اشمعنى في حاجات الاخرة الدنيا زادت مش هدفع؟ عارف ليه؟ لان ده طريق اختيار، وانت فاكر ان انت اللي بتختار، لا دي ابواب مش بتاعت اي حد بيتفتح له، لا لا لا. تستشعر كده ان يكون من يوم القيامة انت معروف في الملأ الاعلى، كان اذا ضيق على الناس في اسعارهم انطلق هذا في صدقاتهم، انطلق هؤلاء في صدقاتهم. تخيل تكون معروف كده، تخيل انك تكون معروف كلما ضيق على الناس في المعاش، كلما هو فتح الابواب في الانفاق، تتخيل انه ممكن تبقى معروف كده؟ والجزاء من جنس العمل، تيجي على أرض المحشر والناس في الهم والكرب والضيق، أنت في السعة. ليه؟ كنت ممن يسعى في وقت الضيق، كنت ممن يهدئ الناس، الفقراء ما كانوش مشغولين طول ما أنت موجود. يقولوا الأسعار زادت، الأسعار قلت، طول ما فلان موجود إن شاء الله سيرعانا الله من خلاله وبسببه، دايما مطمئنين إنك موجود في المشهد، دار القرآن اللي قائمين عليها، المسجد اللي قائمين عليه، دار الأيتام القائمين عليها، دايما مطمئنين. ليه؟ عشان الصالحين اللي في المكان دول، والله لو الجنيه بقى بيه هم عارفين كويس قوي، الناس دي تجار مع ربنا. شوفوا يا جماعة، العملة اللي ما بتقلش بل بتزيد هي عملة التجارة مع الله. الريال كان ب2 جنيه، دلوقتي ب6 جنيه وكسر، صح؟ الأسعار زادت، الدولار مش عارف كان بإيه ودلوقتي بقى بإيه، الدنيا زادت، صح؟ التجارة مع الله ثابتة من أول يوم، من حسنة ب10، وبعدين يضاعف لمن يشاء، وبتصل لغاية 700 ضعف. فمش هتلاقي حد يديك بالسعر ده، حدش هيديك بالسعر ده. فاشتغل في التجارة دي، ففي أوقات بتلاقي كله بيريح وفي ناس بتنطلق، بتبدأ تظهر بقى. مين دول؟ هو دول أهل الاختيار. في اتنين هينفقوا في نفس الوقت ونيتهم عالية جدا ونيتهم عالية جدا وعلى نفس الحاجة وربنا ما سواش بينهم. ألا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل؟ في اتنين أنفقوا، ده أنفق قبل فتح مكة وده أنفق بعد فتح مكة. ربنا قال ده منفق وده منفق، وده يريد الدار الآخرة وده يريد الدار الآخرة، ومع ذلك بس ده درجته أعلى. إيه الفرق بينهم؟ الوقت. الوقت والحال. الحال الجنيه ده كان أغلى من الجنيه ده. أقول لحضرتك على حاجة، أنت لو بتاخدي 5000 جنيه، لو زوجك بياخد 5000 جنيه النهاردة والدولار ب30 جنيه، طيب لو نفس الراتب ده والدولار بقى ب4 جنيه، هتنفقي؟ هتلاقي نفسك بتقولي اه انا هنفق ان شاء الله في الخير وهتصدق ببعض الاعمال وهتصدق بكذا. لما الدولار كان ب30 الجنيه لطعم مختلف في صحيفتك وتقله هيكون مختلف. الوجبة اللي بيجيبيها لاطعام فقير او مسكين ذا متربة النهاردة الطبق الكشري اللي بتدهوله مختلف عن الطبق لما بتبقى بتاخد ايه راتبك بالدولار. وسبق درهم 1000 درهم. الفكرة كلها فين؟ القلب اللي الغفاري ده قال والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهره. فجاء إلى المسجد وقريش فيه، قال لهم يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا إيه بقى؟ فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ اللي غير دينه الإرهابي ده. فقاموا قالوا يقول إيه بقى؟ فضربت لأموت. كانوا بيضربوا ضرب اللي بيموت، مش ضرب اللي بيأدب، ضرب ناس بتموت. الله أكبر. فضربت لأموت فأدركني العباس فأكب علي. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان معاهم لسه ما أسلمش، فأكب علي يعني حماني، يعني كأنه كده إيه نام على ظهره خلاص بقى عشان الكل يكش ثم أقبل عليهم يقول لهم ويلكم. فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار. يا نهارك أبيض، عارفين كده الجنسية الأمريكية؟ عارف كده عم تمسك حد وتهزر معاه تطلع أوبا ده معاك جنسية وراجل أجنبي، ده احنا ليلتك مش فايتة. سبحان الله. كان في شاب يمني جنسيته أمريكية، والشاب ده نزل اليمن في الأحداث اللي من حوالي 15 سنة كده أو أقل قليلا، فناس مسكوا أو أيام النظام القديم، فاتمسك في ماشي في ما في بتاع، فوقفته لجنة بتاع. فالرجل مسكين بقى يمني بقى، ويمني هي أمي، يمني وأفتخر. فمطلع اللي الورق اليمني، فالرجل قال له اركن على جنب وبدأ يتكلم. المهم خد منه اليمني ده بطريقة وأخرى، خد منه الورق وبعدين بيقول له هات الورق، راح بدأ يتكلم إنجليزي. يا عم هات الورق، أنت كنت بتتكلم دلوقتي يمني. الولد قلب يقول له اديني الباسبور بتاعك والرخصة، يروح مدي له الرخصة الأمريكية والباسبور الأمريكي، واللسانه تعوج ويتصل بالسفارة والدنيا تتقلب، ويبدأ بقى إيه كبير كبير الدنيا كلها يجي ويعتذر له، يا ابني تعيد اللي انت كنت تتكلم عربي، انت مال لسانك حصل فيه ايه؟ انا من غفار. سبحان الله. فشوفوا اللي بيحصل. فهو العباس بيقول لهم ايه ده معاك جنسية الغفارية. قال ويلكم تقتلون رجلا من غفار، وما تجاركم وما مركم على غفار. ده دي القناة اللي بنعدي رايحين جايين عليها، ده احنا كده ان شاء الله لا في اكل ولا في شرب ولا في لبس، انتهى مضيق غفار ده اتقفل. سبحان الله. فاقلعوا عني. هو بيقول اول ما قال لهم الكلام ده اقلعوا عني. عشان كده بنقول ايه، اللي زي ابو ذر عنده قدر الشجاعه وفي قدر شويه قد يكون متكئ عليه، اللي زي ده بيعرف يعمل الحاجات دي. وفي ناس بتبقى ايمانها عالي قوي بس ما عندوش الحاجات دي، ممكن يعمل كده احيانا، ودي بتبقى خلاف الاولى، بس في حقه هو تعدي زي عبد الله بن مسعود كده، مسكين ملوش حد يحميه وملوش ظهر، بس يعني في يوم من الايام طلعت كده طلعه وطلع برضو ايه عمل الحركة دي وضرب ابو جهل بالقلم. المهم ابو ذر بيقول فاقلعوا عني، فلما ان اصبحت الغد اللي يحصل اصبح اروح بقى وكفاية كده وعملت اللي عملته. قال رجعت فقلت مثل ما قلت بالامس، انا خلاص عملت صفحة هنا هنزل لكم كل يوم بوست. فقالوا قوموا الى هذا الصابئ. وده بتستفيد منه ايه؟ ان احيانا لما الانسان بيخالف الفكر السائد عادي جدا ممكن ايه يرتكب حماقات تضيع المنافع. ما لسه والعباس قال لهم خلي بالكم منافعكم ممكن بس احيانا البغض والحقد للنور اللي في قلبه بيظهر بيعمل كده. ليه يا جماعه؟ لان نور اهل الاستقامه، نور اهل الاستقامه بيحرق قوي بعض الناس وبيتعبهم، يكون مصدر إيلام ليهم. ليه؟ لحاجتين اتنين. الحاجة الأولى إن هو إيلام ذاتي ليه مباشرة، إن بيفضحه قدام نفسه، زي البنت اللي خلعت النقاب وبقت ماشية بشعرها. طبعا هي بدأت بإن النقاب بيخنقني ومعرفش أتنفس، وبعد كده طلع لي حبوب في وشي ودكتورة الجلدية قالت لي لازم تعملي مش عارف إيه، وبعدين عندي بمر باكتئاب ورحت للطبيب والطبيب قال لي اكتئابك ده بسبب ان انت ايه بتعملي معاصي ولابسه نقاب، فانت عامله عندك اضطراب شخصيه ومش عارف انفصام فلازم تخلعي ايه النقاب. المهم الخمس ست حاجات دول، فهي خلعت النقاب وبعدين بتلبس لبس مستور والوان غير فاتنه، لان الحجاب القصد فيه ان يحجب جاذبيتك عن الاخرين لا يظهرها. في بنات كتير جدا بتلبس الحجاب عشان ايه تظهر الجاذبية، فاي حجاب يجذب الاخرين فليس هو المراد حتى لو كان نقاب. فتخلع نقابها وبعدين شوية المهم بقت بشعرها وتتعطر وتمشي والكلام ده كله. الشخصية دي عم بتلاقي بنات منتقبة في الشارع بتتضايق احيانا، بعضهم بيتضايق جدا. طب بيتضايق ليه؟ لان بيفكرها بالايه، بيفكرها بالسوءه وبيفكرها بالخطيئه والذنب اللي هي وقعت فيه، فبيلسع. بل كتير من الامهات بترفض السمت ده ليس فقط خوفا على البنت، احيانا بعض الامهات الدافع الخفي للمقاتله ان هي بتحرجها وبتثبت لها حاجه جواها، ان هي دفنتها روحها في يوم من الايام الام دي وفطرتها حدثتها بالستر الجميل ده، لكن ايه تبعت هواها. فاما البنت تيجي تلبس الحاجه دي فبتعمل ايه؟ كانها بتكشف تاني عن الغطاء بتاع الحله بتاعت الهوا دي، فبتحرجها نفسيا. ففي إيلام. أبو ذر لما بيعلن كده بيؤلم هؤلاء نفسيا إن ده الحق وإنت عارف وخفي، فده ما يظهر فبيبقى إيه بيشف غله زي ما بيقولوا، يعني يشفي غليلة. الحاجة التانية إن النموذج ده النور ده ما يظهر، ما انا قاعد ولا اسوق واقول ايه محمد صابئ واتباعه صابئين ومتخلفين ورجعيين وبادئ الراي والكلام ده كله، لما الناس تبدا تشوف ابو ذر، ابو بكر الصديق، مصعب بن عمير، السمت الجميل ده والاخلاق الروعه دي وصله الارحام وصدق الحديث وغض البصر وكف الشر وكف الاذى، ويشوف النور اللي في الوجه ويشوف التهذيب ده والكلام ده كله، فكل ده هيبقى ايه مصدر الهام لكتير من الشباب اللي احنا قاعدين نلهيهم في الصيد القريشي وسوء عكاز قريش ومش عارف قعدة اللمة الحلوة عند جبل المروة والقصص دي كلها، فانت بتحرج. فالمنهج اللي انا شغال فيه واللي ليل نهار انا تعبان عليه فانت لا. فعشان كده ايه قوموا الى هذا الصابئ فقاموا فضربت لأموت تاني سبحان الله، فقاموا وفعلوا بي فصنع بي مثل ما صنع بالأمس. وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس. قال لي انتوا واخدين بالكم ان العباس ما بتكلمش معاه، اتكلم معهم هم. فقال عباس ابن، بمناسبة بقى مين اللي شرح القصة دي، فاكرين مين؟ قال لي ابن عباس. فابن عباس اللي بيحكي. ففي نهاية القصة بقول فكان هذا أول إسلام أبي ذر. آدي يا جماعة إسلام أبي ذر، يقول للشباب اللي كان معاهم، ودي كانت قصته في ليه اللي هو أسلم فيها. طيب هيعمل إيه بعد اللقطة دي؟ هو خلاص هيقوم، يا ترى هيعيد الكرة تانية ولا هيعمل إيه؟ ودلوقتي هو أنيس مستنيه، أنت قلت لي إيه خليك يا أنيس هنا وتابع أنت الحاجة وشوف والدتي وبتاع، أنا هروح مشوار مكة وراجع. هيقابل أنيس ولا مش هيقابله؟ وهيقول له إيه؟ وأنيس هيدافع عنه ولا مش هيدافع؟ وأخبار الدنيا هتمشي إزاي؟ وهيطبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم بقى ولا لأ لما يرجع لقومه؟ واللي هيحصل ده اللي هنستناه إن شاء الله بإذن الله المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشددني وإياكم بكل خير ويتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا.